أو ولي. يلا يا جماعة أو ولي. هنا نعم أو ولي معه مكسور هلبا. هنا لا. طيب مبني على ايش؟ على حرف النون. لان مضارع من اخر الخمسة. وش تقولون يا جماعة؟ صح مبني على حرف النون. يلا يا خالد ابو ذي فعل مضارع مبني على حرف النون. وليا ولا فاعل؟ فاعل. طيب لماذا بني هذا النداء على الضم مع انه نكره؟ لانه هناك مقصود. احسنت والله اعلم. ها اي ها في الأرض. يا أحمد إذا أتكلم علماء الأعراب لو لماذا لم يعظم في محل نصب؟ ليش؟ ليش؟ ليه؟ أنا منادى. إيه ليش لأن أعراب؟ لأنه علم. لأنه علم. علم غير مضاف. طيب. ها. لم يعظم في محل نصب. إنا جعلناك خليفة. إنا إن حرف ناصب. إنا إن ضمير منفصل. عليك أنا. إنا ضمير مبني على سكون إن حرف فاعل. لا حرف فاعل. نعم ايش خط ايه لكن فين حنا فين مرة. نعم اذا ان حرف توكيد ينصب المبتدا وارفع الخبر. وانا ما قلت إن سنصب المبتدأ والخبر. لا في محل نصب مبتدأ. في محل نصب مبتدأ. إيش اسمه؟ إحنا سنصب المبتدأ. وترفع الخبر. طيب. في محل نصب مبتدأ. ما أمرحني كم إن لا. إن المبتدأ في محل نصب. لا. ما ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. صح. إنها نصب اسمين. طيب. جعلناك خليفة. جعلنا في الماضي. جعلنا في الماضي. نعم. مبني على السكون. مبني على السكون. في محل رفع فاعل. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح لحل نص مفعول به. ايش النوع المفعول به؟ ايه هو مفعول به لكن مش مفعول رابع ولا خامس ولا مفعول به. اول جعلنا. طيب خليفه مفعول ثاني. وبخاري ثنين. انتبه. نعم خليفه مفعول ثاني جعلنا. نعم والجمله في محل رفع. الجملة من جعل واسمها وخبرها واسميها أو مفعوليها من جعل ومفعوليها محل رفع خبر إنه. طيب يلا حجاج. وناديناه أي يا إبراهيم. يا إبراهيم يا حرف إن كل لا محل له من الإعراب. نعم. إبراهيم نادى مبني على الضم. لا إبراهيم نادى مبني على الضم في محل. في محل عبد الرحمن محمد. طيب حسنت. يلا إن المسلمين والمسلمات. إن حرف توكيد يأخذ اسم رفع الخبر. مسلمين اسمنا منصوب بالياء يبنى الفتحة لمجمع مذكر سالم وهو حرف عطف. ومسلمات إن حرف توكيد يأخذ اسم رفع الخبر. المسلمين اسمنا اسمنا منصوب بالياء نيابة منصوب بها وعلى مش نفس بالياء نيابة الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. نعم. والواو حرف عطف. والنون عوض عن النون بين سموخ. نعم. والواو حرف عطف. والمسلمات معطوف على المسلمين. نعم. والمعطوف على منصوب مصر. نعم. وعلى مش نفسه الكسر الله على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب أين الخبر؟ خبر إنا آخر إن المسلمين آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا. مغفرة وأجرا. طيب يلا يا بخار يا فتى لا تعبث. يا حرف نداء فتى. نعم. وين هذا ضم المقدرة على الألف ثقل الألف تعد في محل أحسن كمل. نعم. لا تعبث أنت قلت لنا لا الناهي وش يدخل عليه تجد فعل مضارع واحد إذن تعبث في المضارع منصوب مجزوم إلى الناهي. نعم. والفاعل نجوم تغذير عنك. أحسنت. يلا إرمي الطير. إرمي الطير. يلا إرمي المسدان. أنا حين أقول لك إرمي الطير هذه مسدان. لو أقول لك يا فلان ارمى الطير نعم فعل إيش؟ فعل الأمر. نعم. لا لا سلامك. عبد القادر سلام الشيخ على ياء المقدرة من عمين ظهر عاصرة على ياء المقدرة عندي ثقيلة ما تقدر. نعم صح حذف الياء وكسر قبله لنا عليه. نعم الفاعل. نعم ترمي أنا ارمي يعني أنت تغذي وجوه تغذيه عنك. طيب الطيرة صحيح. طيب قال الكافرون يا ويلنا. لا يمكن أن تعرف قال الكافرون أن جئنا بها لأجل ما يكون الإنسان أضاف ويل الناس. يا ويلنا نعم يعني ويل مضاف ونام مضاف إليه. نعم يلا نام مضاف إليه. طيب ما كلمة العراق ويل منادى من الآن لا ويل منادى منصوب منصوب بإيش منصوب بإيش الفتحة علامة بالياء ونادى أقول لي بحرف النداء وعلى ما تنصبه فهذا طيب يا ويلنا. نعم نعم مبني طيب هنا عليك هنا في المحل. طيب هذا من اي انواع المنادى؟ من المضاف. احسنت. طيب يلا نعم يحسن يحسن المنادى او المنادى كانهم يقولون يا ولي نحضر. نعم أعرف يا قاضي الحاجات اقضي حاجتك. نعم قاضي منادى منادى منادى منصوب بالياء. نعم منصوب بإيش بأنك. نعم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. وين لا فتح الظهر على آخر لأن حرف العلة هالياء تظهر عليه فتح. طيب الحاجات قاضي مضاف والحاجات مضاف إليه يجروا بيضاف العام يجب أن تظهر. طيب لماذا نصر هذا المنادى لماذا نصر؟ لأنه مضاف. أحسن اقضي حاجتي فعل الأمر فعل الأمر شبيه لا دعاء الأمر الموجه إلى الله عز وجل وقال في الدعاء ما قال الأمر لأن ما نعمر الله تبي يقضي في الدعاء السكون يقضي يعني حد طبيعي طيب كمل الحاجة اللي هو الكسر قبلها تعين عليه كسر يقضي الفاعل وش نوع الاستتار وجوه كيف هو أنت صح يا جماعة طيب حادث لا اعرف قبل حادثي اعرفها قبل ان تقوم الله ضعيف الاعراض حاجه مفعول به منصوب على متصل به الظاهر على اخره لا هذا ما قبله يا المتكلم نعم لا بين على ما قبله يا المتكلم على ما قبله يا المتكلم نعم لا في حركة لا في حركة المناسبة طيب كمل هذا كيف كمل هو مضاف لان الامر مستتر على الجر مبني على الجر في محل جر وجر كيف مبني على السكون كيف حاجه كيف السكون حاجتي شو جمع صحيح طيب طيب يكفي هذا كم بعدي تجدين طيب نبدأ من الثاني ها كيف غادي جيدا ها تمشي الحال طيب الرجل في البيت نائما نعم نعم الرجل في البيت من كده رجل مبتدا مرفوع في الابتداء وعلم ترفيه

تاج آل عراق. نعم. لا نوح هو بدون تنوين. نعم. نعم. نعم. طيب يا أيها المدثر هذا في مجال لكن هذا إن شاء الله يقول لكم الله أيها المنادى مبني على الظن في محل أيها الهاء مقحمة مش معنى مقحمة أيها مثل كل شيء من نعم بدل بدل من أي نعم أو أنها صفر نعم أو أنها صفر مفهوم هذا تبع المنادى ما نقول مبني على الظن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على لا هذه مبين على الضم علشان أتبع اللفظ ولو شئنا لقلنا المدثرة سبع المحل هنا. طيب يا عبد الله قل أعوذ برب الناس كيف عجيب ما دين عندنا آدمي عجيب ما شاء الله نعم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ كيف تعلمت؟ أعوذ أنت أعوذ أنت أو أعوذ أنت أنا طيب إذن مستدر جوما تقديره أنا طيب نعم رب المضاف يسمع وسمع طيب هنا هل هذا من قسم المضاف او الشبيه المضاف او المفرد قل أعوذ برب الناس برب الناس هل هو من باب المضاف أم باب المفرد لا مضاف شيء رب المضاف أحسن ما في نداء لا أصبح نقول لأنه إذا صار ما في نداء لا تفتح سواء كذا ولا تفتح عرفت هو مضاف لكن مو من باب المضاف اللي عنده في النداء النداء لأن هذا غير مضاف عرفت وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل

مضاف إليه. ما نزل على هذا في الإعراب، لكن لو قالنا قائل من وش معناها، قلنا معناها السبب. قمت إجلالا لعمر نفس الشيء، نقول قمت فعل وفاعل، قمت لإجلال عمر، قمت لإجلال عمر، قمت فعل وفاعل، واللام حرجة، وإجلال اسم مجرور باللام وامجد كسرها في آخره، وإجلال مضاف وعمر مضاف إليه. ولو سئلنا عن معنى اللام قلنا معناها التعليم. طيب منه عليه الدور. طيب تعدي في الدور. إيه ما أخذته تعدي فيه. آدم قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. نعم. زيد أبو زيد مجرور بالإضافة علامة كسر ضمة كسر ضمة طيب نعم منصوب باللفظ ليش منصوب باللفظ لفظ واحد أجلت بخلافة ولا ما منصوبة بس نعم لأخي عمرو نعم طيب لأخي مجرور بيش مجرور بيش نعم نعم علم لأنهم نعم عمرا نعم كيف نعم. أحسن. ما الذي في هذا المثال من أبواب النحو؟ ما الذي في هذا المثال من أبواب النحو؟ طب وأن أبواب النحو كثيرة، ما الذي في من أبواب النحو؟ أبواب النحو هذا لأخير هذا لأخير و جلالا هذا لنقل في أنه قام من أفعال من بعض أفعال طيب أبو من أفعال وفيها أيضا من باب الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة اللي عندنا فيها أبو وأبي وأخي، يعني اللي عندنا آن مرفوع ومجرور بقي المنصوب، وش تنصب ولا فرق الأسماء الخمسة؟ بماذا تنصب الأسماء الخمسة؟ تنصب بالألف نيابة عن الفتح. صحيح؟ طيب وبماذا تجزم؟ نعم صحيح؟ طيب اللي بعده

كلها كلها الماضي ها صبر زين احسن نعم مبني على نعم الاتصال بواو احسنت والواو مبني المتصل نعم على السكون في المحل رفع فاعل احسنت القراءه مفعول لاجله منصوب على نصبه فتح الظاهر على اخره وجه ربي القراءه مضاف ووجه مضاف اليه مجرور بكسره نعم ربه وجه أيضا مضاف ورب مضاف إليه مجرور بكسرة ربهم أيضا رب مضاف وهاء ضمن المتصل مبني على الفتح الجر في محل مبني على الفتح نعم في محل الجر مضاف إليه أحسنت ومن الجر تمام بعده ولا تريد شيئا ها هل تريد شيئا ام لا ها تريد شيئا اي ترى الموصول صبر كم الصبر طيب يلا قرا الطالب ابتغاء العلم قرأ نعم منصوب نعم منصوب مرفوع ولا هو مرفوع مبني على الفتح طيب الطالب فاعل فاعل فاعل تمام ابتغاء مفعول لأجل منصوب يلا ها مفعول لأجل منصوب تقرأ ولا تستمع تقرأ اللي نقول مفعول لأجل حال لا أنا أقول لأجل منصوب وأنا في نصبه ابتغاء بفتحة منصوب الفتحة هنا ظاهر على طيب ابتغاء مضاف العلم العلم مضاف إليه نعم مجهول بإضافة تبعني يا أخي وعن جبه العلمي كسر ظاهرة في آخر كذا طيب الثالث اللي بعده ولا تمسكوهن ضرارا الواحد ثم قبله ايه الواحد ثم قبله نعم واللام نهدلام ولا تمسكوهن عرفتهم؟ الماضي أمس وقبل أمس. الله المستعان. لا أنا بشهادة الماضي أمس وقبل. وأنا أنا أعرف هذا. إيه والله ما أفهم أمس ولا قبل أمس. اللي بعد. أعرف هذا. ولا تمسكوهن ضرارا. لأن تغير ما يصير. ها؟ لأن تغير ما يصير. شو؟ لا ما خالف لأن العجينة ما أعرفت في الأول الواو نعم اللام لا ما تقول لا ولا تقول إيه ما تقول لا اللام ها ولا اللام ولا حرف اللام ما حضر لا أمس قبل من قبل ما خلاص سبب نحن قلنا الكلمة إذا كانت على حقيقة ينطق فيها بلفظ. إذن لا ناهية، لا ناهية تنسقهن كلها تنسقون. نعم فعل مضارع منصوب على فعل منصوب ها منصوب ما هو قلت لا ناهية، ما قلت لا ناهية ولا ناهية تنصب ولا إيش تنصب بلغة من لا لا تنحج شو إذا تنصبون إيش طيب كم وين جدني نعم والواو نعم مبني نعم الهاء تمسكوهن الهاء ضمير منفصل متصل كيف متصل تأكد ان متصل هو بينه وبين فعل الواو بينه وبين فعل الواو منفصل كيف يكون منفصل وهو ما هو من حروف من ضمائر الرفع النصب المنفصل متصل شلون يا جماعة متصل محسوب بين فعل الواو طيب صحيح متصل لأن ضمائر المنفصلة معروف إيايا وإياك وإيانا وإياكما نعم طيب يلا ها هل هذا من المتصل مضيع الضم في محل نصب طيب والنون تمسكوهن نعم ضرارا ضرارا لخروج يده منصوب على الفتحه فتح الضم تمام احسنت والله اعلم المفعول من اجله أعرفها قلت فعل المساعد فصل فصل فعل مساعد مضارع لا فعل مساعد أجل العسكسون طالب ضمير رقم محل نعم وفتاء ضمير متصل مثنين على الصمت في محل رقم فاعل نعم إجلالاً أو إكراماً نعم إكرام مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره للشيخ للشيخ اللام حرف جر والشيخ اسم الجروب اللام على الجر الفتحة الظاهرة على آخره مثال آخر السلام أخذت لأبتراء ما هذا هو مثال المعلم وانت لا ما عندي شيء الحمد لله السلام بعدها حضرت هنا ايه او حرصا طيب عارف نعم فصل كيف نعم نعم هنا ما هو مصر. ها؟ يا رشاد. نعم. يلا يلا الحمد. ظرف زمان. طيب. يلا. لا. حرصا. على العلم. طيب يلا عبد الله. مثال ثالث. ها؟ وين المفعول لأجل؟ لا ما تجيب اللام لأن هو ينوم من اللام. ذهبت من المسجد طلبا زين تعرف ذهب فعل ماضي مبني على ذهب مبني على السكون. نعم قال ضمير الراس المتحرك وهي التاء لأنها متحرك. طيب التاء نعم التاء في محرك التاء ضمير ايش متصل ولا منفصل؟ نعم متصل مبني على في محل. نعم في ايش؟ نعم وانا مجرب نعم طلبا نعم طلبا مفعول به طلبا فعل طلبا هذا المثال الذي جئت به من أي شيء لأي أي شيء هذا المثال الذي جئت به. طيب إذا طلبا مفعول لأجر طلبا لأجر مفعول لأجر منصوب وعلامة منصوب الأجر للأجر نعم ها؟ إيش؟ اللام ما أعرف أراضي ما تعرف حرف اللام كم من أعرف يا دور أحد يعرفه بس غير يعرف اللام صحيح أحد يعرف نعم سمعت يقول اللام حرف جر اللام حرف جر نعم الأجر اسم مجرور بالله نعم إيه طيب لو قال قائل طلبا للأجر يعني هو طلبا للأجر خطأ كيف ولازم جر لازم صحيح يلا عبد الرحمن مثال ضعف خان من مفعول لأجر ما نبي اللي بستعمل جئت احترام للزي وانا ما تقول جئت ترقبا للأذان نعم